النص الذي يثبت الكلية والنص الذي يثبت الجزئيات؟ ورد نصان، الواحد يثبت الأصل الكلية وواحد الحديث ورد إثبات الجزئيات. إذا الشرع يخرج من الكلية بعض الأشياء بالجزئيات في الحديث الآخر، كأنه بينما كأنه يخصص العام. طيب طيب انا ارجع الى ما كنت اقوله واقرره ثاني. انا عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع البر بالبر متفاضلا، هذا هو النص، وانت استنبطت من هذا النص عله هي الطعم، فهذا الطعم من اين استخرج؟ في قوله لا تبيع البر بالبر. اذا النص بطريق مباشر او بطريق الاستنباط والاجتهاد، يعني النص في الجمله هو الذي اثبت العله. انا ما اخذت العله الا من النص، اما مباشره كان يقول لا تبيع البر بالبر لكونه متفاضلا، او يقول لا تبيع البر بالبر ويجعلني انا استنبط معنى الطعم. فالعلة الذي أثبتها، الذي أثبت العلة، ما هو الذي أثبت العلة؟ النص، سواء كان بطريق مباشر أو بطريق غير. إذن مرد العلة إلى ماذا؟ إلى النص. مرد العلة إلى النص. فالنصوص أثبتت الأصول، النصوص أثبتت العلة التي من شأنها أن تكون عندك قاعدة كلية. هذه العلة، هذه العلة تنشئ عندك أصل كلي. قلنا لك تبيع البر بالبر متفاضلا، وثبت عندك أن هذا لمعنى هو الطعم، وتقرر عندك أصل عام هو كل مطعوم يحرم التفاضل فيه، كل محروم يحرم التفاضل فيه. نشأ من ماذا؟ نشأ من العلة، والعلة نشأت من النص. متصور هذا الكلام؟ طيب نقرأ بقى كلام الشيخ. فإن الأصول هقرأ من فإن الأصول تثبت بالنصوص. نعم، عندي كمان مكتوب على كده، فإن الأصل إن الأصليات تثبت بالنصوص كمان، فإن الأصل الثابتة في الفروعات عامة. هي لا تفرق عندي، ما تفرق عندي أصول الأصل، لا تفرق. ماشي؟ ما المانع أن نقول فإن الأصل يثبت بالنصوص؟ مثلا البيع ثبت فيه الحديث وهو الكلية، يثبت فيه قبل التفرق وبعده، وورد الحديث بالخصوصية قبل التفرق، فإن هذا الحكم العام هو هذا الحديث. يعني الآن أنت ماشي، خلينا أشرح على ما تقوله أنت. فإن الأصول أي الحكم الثابت، فإن الأصل الذي يقابل الفرع، فإن الأصل ما قلته أنا في الأول الكلام، هذا مهم جدا لتصور الكلام الذي سيأتي، بس أنا الآن أسير مع هذا الشرح كده. فإن الأصل الذي هو يقابل الفرع ما ثبت حكمه إلا بالنص. الأصل الذي يقابل الفرع، الخمر الذي يقابل النبيذ، هذا الخمر ما ثبت حكمه إلا بالنص. والنصوص ثابتة في الفروع المعينة على ما شرحنا، والنص ثابت في الفروع المعينة كقوله فاجتنبوه، ثابت في الايه؟ ثابت في الخمر. يبقى مؤدى العبارتين ان الاصول ثبتت بالنصوص، والنصوص اثبتت الحكم في فروع معينة. يتضح الكلام؟ يبقى تحريم الخمر حكم ثبت لأصل، ثبت بماذا؟ ثبت بالنص، والنص ما أثبت الحكم في كل الفروع، إنما أثبت النص في الإيه؟ إنما أثبت النص الحكم في إيه؟

كانت تقول انما جاز بيع الشيء متفاضلا او بيع الرطب بالزبيب متفاضلا لمصلحه الفقير، لمصلحه الايه الفقير، اما لمصلحه موجوده في مساله العرايه تخصها. هذا اذا عقلنا المصلحه. طب واذا لم نعقل المصلحه؟ نقول الشرع اثبت الحكم في هذا الفرع على خلاف القاعده تعبدا، ويبقى النص عندي من جملة المانع. النص عندي من جملة المانع، النص الذي أثبت الحكم في العرايا وأخرجها عن القاعدة الكلية. كده واضح؟ نعم. قالوا فإن الأصل يا مولانا على مدى استقرارك بيه الأصل اللي هو المؤكد بيه في الفرق. أي أصل؟ الجملة كلها مفتوحة. فإن الأصل يفتح بالنصوص. فإن الأصل يعني شرحت على ما قال محمد. فإن الأصل أي حكم الأصل المقابل للفرع. يبقى الأصل أي حكم الأصل المقابل، الأصل المقصود به ما كان مقابلا للفرع اللي هو الخمر. فإن الأصل اللي هو المقابل، فإن حكم الأصل اللي هو المقابل للفرع اللي هو مثاله الخمر، هذا الحكم الأصل ثبت بماذا؟ ثبت بالنصوص. والنص ما أثبت الحكم في كل الفروع، إنما أثبته في الخمر خاصة. وأنت استنبطت علة الإيه؟ الإسكار، وعممت الحكم في كل مسكر. ثم فرضا وغاية ما في الباب أن الشارع جاء في أحد المسكر فإيه؟ فأجازه. لو اعتبرنا مثلا البنك من جملة المسكر، لو اعتبرنا يعني ليس تحقيقا يعني مثل مثال، وقلنا بأنه يباح استعماله في الجراحات، يباح استعماله في الإيه؟ طب هل هذا ينقض عليك؟ وثبت هذا بدليل، وثبت هذا بدليل بنص، هل هذا ينقض عليك العلة؟ تقول العلة لابد أن تضطرد، ولابد أن يكون حكمها عاما. لكن إذا جاء النص فأخرج صورة أو من جملة الصور، يبقى هذا اللي قبل تخصيص العلة بالنص، ولو تخلف الحكم في هذه الصورة إنما كان لمانع، والنص من جملة المانع، وهذا لا يصح في الإيه؟ في العلة، في العلة صحيحة. كده واضح؟ معنى قوله للأصول فين هنا بقى؟ الأصول إيه؟ لما قال فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول، فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول أي للقواعد الكلية المستفادة من العلة. معنى قوله للأصول هنا يغير معنى فإن الأصل. نعم. هذا الأصل غير هذا الأصل. نعم. مش أنا ذكرت ذلك في أول الكلام؟ نعم ذكرت. نعم. لأجل ذلك وليس بسهل. ليش كل قوله متغيرة؟ لأجل ذلك وليس بسهل. فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول المخالف للقواعد الكلية المستفادة من العلة يرد، فإن الأصل أي حكم الأصل المقابل للفرع ثابت بالإيه؟ بالنص، والنصوص أثبتت الحكم أو النص أثبت الحكم في فرع معين، وأنت استنبطت العلة وعممت الحكم بها في كل شيء يشارك هذا الأصل في معنى العلة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات فأباح بيع بعض المطعوم بالمطعوم متفاضلا في مسألة العراية، والحكم باق في جميع الصور الأخرى. كده واضح؟ أثبته لمصلحة إيه؟ تخصها أو تعبدا، لمصلحة تخصها إذا أدركنا المعنى. طب لماذا خرجت العراية عن القاعدة العامة اللي لحذف الفقير؟ انت الان ادركت الايه؟ المصلحه. طب واذا لم تدرك المصلحه يبقى الحكم ثبت بالنص في هذه الصوره على خلاف نظائرها تعبدا. ماشي. نعم. طيب الكلام شكله فهم. فهو الشيخ هو الان الشيخ الان يتكلم انت بتقول ال ال كل بيع انت تدعي انه لا فرق, انت مالك وابو حنيفه تدعي ان ايه انه لا فرق بين ما قبل التفرق وما بعد التفرق. فالقاعده الكليه عندك ما هي؟ دعني اتكلم, هقول بعض الاشياء كده, هقول كده الحكم ثبت بالاجماع فيما بعد التفرق انه متى تم الايجاب والقبول فقد تم البيع وانتقل الملك ولا يسقط حق الفسخ لا للبائع ولا للمشتري, وقد ثبت هذا الحكم بالاجماع فيما بعد التفرق, تمام كده, والحقنا به ما قبل التفرق قياسا. فنشأت عندي قاعده كليه تقول كل بيع, انا اخترع الان يعني عشان سؤالك انت طبق هذا على حديث الباب, فانا اخترع الان يعني ماشي, فانا الحقنا ما قبل التفرق بما بعد التفرق قياسا. فنشأت عندي قاعده كليه تقول كل بيع تم بالايجاب والقبول انتقل به الملك وارتفع انتقل به الملك ولم يثبت فيه حق الفسخ, ولم يثبت فيه حق الايه الفسخ. طيب اذا اثبتنا هذه القاعده الكليه نقول ولكن جاء النص فاثبت الحكم فيما قبل التفرق على خلاف القياس او على خلاف القاعده الكليه لمصلحه ادركناها او لم ندركها. اذا ادركنا المصلحه وقلنا معنى الندم الذي يقع من البيع بغته يبقى هذا لمصلحه ادركناها, اذا لم ندرك المصلحه نقول لاجل التعبد, ويبقى الحكم ثابت فيما قبل التفرق على خلاف القاعده. طيب ارجع كل مره ثانيه, كل بيع تم بايجاب وقبول فقد تم وانتقل به الملك وامتنع فيه حق الفسخ ولم يثبت فيه حق الفسخ. طب وانت اثبتت حق الفسخ فيما قبل التفرق, اقول اثبته بالنص على خلاف نظائره, اثبته بالنص على خلاف القياس, اثبته بالنص على خلاف القاعده الكليه, هذا كله مترادف, اثبته بالنص على خلاف نظائره, اثبته بالنص على خلاف القياس او على خلاف القاعده الكليه لمعنى. اذا ادركنا هذا المعنى ذكرناه, واذا لم ندرك هذا المعنى نقول لاجل التعبد, لاجل دفع الندم الذي يقع من حصول البيع بغته, والندم يقع بعد التفرق ولو كان احنا منعنا مانع من التعميم, منعنا المانع من التعميم. اصل هل يجوز ان نقيس على هذه الصوره على تلك؟ بالعكس, ما بعد التفرق على ما قبل التفرق منعك الاجماع, الاجماع منعقد على ان اذا تم التفرق لا يثبت حق الفسخ. شيخنا مع ان هذا كان ردا على قوله فلان القادع مقدم على المظلوم على المظلوم لا محاله, كان هذا ليس ردا عليه. هو فين؟ لا خلي بالك من حاجه, قال لك اما واجيب عنه بمنع مقدمتين, اما الاولى فلا نسلم عدم استراق الفرع من الاصل الا فيما لا يعتبر من المصالح ماشي. ثم قال واما الثاني الذي هو قوله ايه, واما الثاني هذا تعليل يا محمد يا مهدي, تعليل لماذا؟ تعليل انه ان خبر الواحد اذا خالف القياس القطعيه او خالف الاصول القطعيه يرد. لماذا؟ لان الاصول القطعيه تفيد الحكمة, هذا دليل قول المخالف. المخالف يقول خبر الواحد إذا عارض الأصول القياسية يرد. لماذا؟ لأن الأصول القياسية أثبتت الحكم قطعا, وخبر الواحد يثبت الحكم ظنا, ويطرح المظنون لأجل المقطوع. هذا تعليل للقول. أنت تقول ما كنت تقوله من أن خبر الواحد يطرح لأجل الأصول القياسية ممنوع. لماذا؟ لأن يمكن أن تثبت الأصول القياسية ويستثنى منها صورة نثبت الحرمة في كل مطعوم فنثبت الأصل القياسي ونستثني منه صورة العرائض، وهذا الاستثناء إنما يكون بدليل. وقلت لك أن هذا يعني فهم لطيف، أن هو النص والإجماع من جملة المانع. من جملة المانع إيه؟ إحنا نقول إذا كان التخلف لأجل مانع لا يضر في العلة، ومن جملة المانع إذا أثبت النص أو الإجماع الحكم في هذه الصورة على خلاف مقتضى العلة. إذا أثبت النص والإجماع الحكم في هذه الصورة على خلاف مقتضى العلة. ماشي؟ طب فهم الكلام ده؟ عشان إذا كانت هي على خلاف الأصل نحن في بيع الأرواح لا قيس عليه الزبير صح؟ هذه مسألة ثانية بقى، هذه مسألة أخرى. هي المستثنى من الأصل العام صح؟ نعم. إذا كيف القياس عندهم في هذه الحال كأن في شك؟ هم يقولون هذه المسألة معنونة بإيه؟ هل يجوز القياس على أصل يخالف الأصول؟ إذا قلنا أنه لا يجوز يبقى كان فوق مسألة العراية خاصة به بالتمر والرطب، وإذا قلنا يجوز يبقى يمكن أن يلحق بيع علب الزبيب بمسألة بيع الرطب بإيه؟ بالعراية. وعلى كل هي المسألة فيها تجاذب شديد، يعني فيها يعني تجاذب شديد، بس يمكن أن نقول أن القياس على أصل يخالف الأصول يمكن أن يصح، بس يشترط فيه شروط قوية جدا، يعني لابد أن يكون قياسا قويا، لأن هو يقع مخالفا لإيه؟ لسائر الأصول. فهي مسألة أخرى يعني. للمانع هنا ممكن أن يقول هو بالقياس يخالف النص إذا عمل إذا قاس الزبيب على التمر. ما هو القضية في إيه؟ القضية قضية تخصيص، قضية التخصيص هي لأنها ليست مسألتنا يعني إيه؟ طيب نعم شكرا. ماشي. هو الحصل عندي أنا دلوقتي عندي إيه؟ عندي عندي القياس، عندي العلة أثبت أصلا عاما، والنص أثبت الحكمة في محل كان ينبغي أن يندرج تحت هذا الأصل العام. هذا المحل الذي ينبغي أن يندرج تحت الأصل العام النص أثبت الحكمة فيه على خلاف القياس، على خلاف القاعدة الكلية، على خلاف نظائره. طيب إذا استطعت أنا أن لاحظ أن هذا الفرع موجود فيه هذا المعنى وموجود في معنى يخصه، هذا الفرع هذه الصورة مش انت تقول كان ينبغي ان تدرس تحت الاصل العام، يبقى فيها المعنى معنى العلة وفيها معنى يخصها جعلها تأخذ حكما مخالفا لنظائرها. ايهما اقوى بقى؟ هل المعنى العام؟ طيب اذا وجد عندي بقى فرع، اذا وجد عندي فرع يمكن ان الحقه بالاصل العام ويمكن أن ألحقه بهذه الصورة، كده واضح؟ يعني إذا وجدنا فرق موجود فيه المعنى العام للعلة ووجدنا فيه المعنى الذي يخص هذه الصورة، أمكن أن ألحقه بكل مفعوم. هذه بيع العلب بالزبيب مفعوم، بيع مفعوم المفعوم، فيتحقق فيه معنى الطعم ويتحقق فيه معنى الحاجة اللي هو موجود في العراية، صورة العراية. فأيهما أقوى؟ لو جعلت الطعم أقوى من حاجة الفقير تلحق العنب بالزبيب، العنب بالزبيب تلحقها بمسألة البرد وتحرمها لأن معنى الطعم عندك أقوى. طب إذا كان معنى حاجة الفقير عندك أقوى وشابه هذه المسألة بمسألة الرطب في التمر أقوى، يبقى ألحق هذا الفرع بمسألة الرطب في التمر ويبقى خرج هذان الفرعان من العموم، من ويكون هذا من قبيل تخصيص العلة. العلة خصصت أولا بالنص ثم خصصت بالقياس على النص. طيب هذا كم هذا الوجه الكامل، الوجه الكامل السادس. طيب تقريبا الشيخ يزور 10 اعتذارات،